الحريمة الصالحة عن طلب الفعل تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إن دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والأمر بإيجاد الفعل في أمين ما ليتم الواجب إلا به طهارة ثم وإذا فعل يخرج الأمر العهدى الذي يدخل ولا يخرج في خطاب الإلهي مؤمنون والساهي والصابي داخل يمي والكفار مخاطبون والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي استدعاء طريقا إذا المصنف رحمه الله قال أبواب أصول الفقه تكلم الإمام على حقيقة أصول الفقه حقيقة أصول الفقه مكونة من 30 ميل من الطرق الإجمالية هذا الأمر الأول ومن كيفية الاستدلال ومن صفة المستدل هذه ثلاثة المسائل هي أصول الفقه معنى إذن الحديث في أصول الفقه يكون عن الطرق يعني القواعد ثم يكون عن كيفية الاستدلال ثم يكون على صفة المشاهد هذا البحث في أصول الفقه ثم الإمام رحمه الله لما ذكر هذا إجمالا فصله وأجمل ذلك التفصيل في أبواب الفقه هذا أبواب أصول الفقه شو يسمى ما تضمنه علم أصول الفقه شنو فيه فيه أشياء هي من صلب أصول الفقه كي اللي من توابعه شنو اللي من توابعه ما يتعلق بالكلام وأقسامه وما يتعلق بالحقيقة والمجاز وأبحاث ذلك هذا كان يسمى من التوابع دابا الآن مش ندخلوا نتكلموا على أصول الفقه بالصح شنو ذو الأمر في قول الإمام والأمر استدعاء ما لم بالقول شي اسم هذه هذه الحقيقة هذه حقيقة الأمر وفي قوله والصيغة الدالة عليه يتكلم على الصيغة اللي تعبر عنه الصيغة الموضوعة له وفي قول الإمام رحمه الله ولا يقتضي ولا يقتضي ولا يقتضي ولا يقتضي هذه مسائله إذا تكلم الإمام على ثلاثة الحاجات فتكلم الإمام على مبحث الأمر من ثلاثة أوجه الوجه الأول الحقيقة والوجه الثاني الصيغة ثم تكلم على مسائله بعض المسائل اللي مسائل اللي رئيسية أنت سألها أنا لو بتصل هذه الكلمة ذا الأمر هذا على عبارة الأمر الأمر في اللغة العربية عند إطلاقات كين الأمر بمعنى القول معنى أمر قال حال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات معنى أن يقول لكم ويأمركم الصيغة هذا كان الأمر بمعنى صيغة الأمر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر الله أمر الله أطيع الله أطيع رسوله إله إذا الأمر بمعنى القول وكين الأمر بمعنى الفعل وما أمر فرعون برشيد معنى وما أمر فرعون برشيد وما فعل فرعون برشيد لأن لك الأب بمعنى القول نقول السادد نقول وما أمر فرعون بسديد لأن القول يوصف بالسداد والفعل يوصف برشد فالقرآن شنو قلنا برشيد إذا أمره أي فعله ويطلق الأمر على الصفة قل مثلا لأمر ما قطع قصير أنفه لأمر ما جدع قصير معنى لأمر ما لصفة من الصفات لصفة من الصفة قطع القصير أنفه لأمر ما قطع جدع قصير أنفه هنا لأمر ما شنو لأمر ما هنا الصفة ويطلق على الشأن فلان له أمره أي له شأنه فلان له شأنه. شأن هذه اطلقت أربعة. أربعة يطلق على القول إن الله يأمركم، ويطلق على الفعل وما أمر فرعون برشيد، ويطلق على الصفة لأمر ما قطع قصير أنفه، ويطلق على الشأن القول فلان له أمره وشأنه. هذه الإطلاقات شكون اللي حقيقي فيها بمعنى القولي، هذا هو الحقيقي، الباقي ما جازت. الأمر إذا سمعت الأمر الحقيقة ديالو ينصرف إلى القولي، أما استعماله في الفعل أو استعماله في الصفة أو استعماله في الشأن يكون مجازا. هذا مثال. ثم تعريفه اصطلاحا، تعريفه اصطلاحا عنده تعريفات، المصنف ذكر إحدى التعريفات. فالأمر في الاصطلاح الأصولي عنده تعريفات كثيرة، وهذه التعريفات كلها ماذا تسلمش إلا كل تعريف ليس بجامع ليس بمانع، يعني بعد كذا كذا المصنف ذكرنا هذا التعريف. شنو هو؟ استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا هو، هذا الحقيقة الأمر أصولي. ما هو حقيقة الأمر أصولي؟ استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، هذا حقيقته. معنى استدعاء أي طلب، سنتذ طلب، استدعاء الفعل أي طلب الفعل باش بالقول. شوف بين القول مايل من ذا الطلب، معنى الأعلى يطلب ممن هو دونه، ماشي هذا القول صدر ممن هو دونه، لا صدر لمن هو دونه، معنى الأعلى أصدره لمن دونه، ماشي صدر ممن دونه، لا يقدمه لمن دونه، لمن دونه ايش من صفة عنده؟ على سبيل الوجوب. نشوفوا مثلا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذا أقيموا هذا استدعاء الفعلي. شنو استدعاء الفعلي؟ أي أن الله يطلب منك إقامة الصلاة. هذا استدعاء الفعل هنا واش بالفعل ولا بالقول؟ لأن قال لك أقيموا بالقول، ومين ممن هو دونه، لأن الله يقولها للخلق والخلق دون الله، دون الله. على سبيل الوجوب معنى الصلاة ستنفذ، لما تنفذاش يكون عاصي، عاصي. هذا المثال الأول. المثال الثاني آتوا الزكاة، هذا آتوا الزكاة هنا استدعاء الفعلي. شنو استدعاء الفعلي؟ معنى طلب إيتاء الزكاة، خصك تأدي الزكاة، هذا هو استدعاء الفعلي، أي طلب الإيتاء بالزكاة باش بالقولي. معنى بالقولي بصيغة فعل، هو آتوا أي صيغة فعل، مين ممن هو دونه، معنى يطلبه الأعلى لمن هو، شكون اللي غيفعل؟ ممن هو دونه أي الخلق، يطلبهم الخالق. كذلك على سبيل الإلزام، معنى يجب عليك أن، يجب عليك أن تصلي، يجب عليك أن تؤزك. هذه هي الأمثلة. نشوف المستخرجات. مثلا ديك الاستدعاء أي طلب، هذا الشيء يسمى الجنس، معنى إذا الأمر من باب الطلب، إذا الأمر مين من باب الطلب، شنو يخرج؟ لا يخرج ما ليس من باب الطلب، لأنه هو النبي ذو طلب، لا خرج ما ليس بطلب. فالأمر من باب الطلب شنو خرج؟ ما ليس بطلب. علاش؟ لأن أنواع الكلام ستة، أنواع الكلام ستة في الأصول، وحنا نعود يقولوا له الخبر، وحنا نعود يقولوا له الاستخبار، وحنا نعود يقولوا له الأمر، وحنا نعود يقولوا له النهي، وحنا نعود يقولوا له الوعد، وحنا نعود يقولوا له الوعيد. لا بغي تقول القرآن ما يخرجش عن هذا معنى، إما من باب الخبر ومن باب الاستخبار ومن باب الأمر ومن باب النهي ومن باب الوعد ومن باب الوعيد. من باب الخبر معنى الله يخبرك عن الأولين وعن الآخرين وعن الجنة وعن النار وعن آدم، شو اسم هذا؟ خبر. للاستخبار هي الأسئلة، الأسئلة هذا يسمى شنو؟ للاستخبار هو السؤالات، معنى يطلب منه الخبر يستخبره، هذا للاستخبار. الأمر هو طلب الأفعال، طلب دعمل. النهي شنو؟ طلب التنكي. الوعد التشجيع على الامتثال. الوعد شو اسمه؟ تشجيع معنى تأتي يأتي الوعد بالجنة والوعد بكذا والوعد بكذا باش نعمل باش نمتثل ونشتغل. والوعيد التحذير من المخالفة. الوعيد شنو وظيفته؟ هذه هي أنواع الكلام. إذا أنواع الكلام شنو هي؟ ستة. فيها الخبر. الخبر يشمل أخبار الدنيا كاملة اللي أمضى واللي آتي إلى أن يغيث الله الأرض من عليها إلى الجنة إلى آخره. كاين الاستخبار. الاستخبار هي الأسئلة. الأمر هو طلب الأفعال. النهي طلب الطرق. الوعد التشجيع على الفعل معنى الترغيب في الفعل هذاك الوعد. الوعيد الترهيب من من المعصية. هذا هو ستة. إذا هذا الأمر من نوع ذلك. هذا واحد من ستة. إذا هو من باب الطلب. ما قلنا الطلب شنو خرج عنا؟ خرج عنا كل شيء. خرج عنا الخبر. خرج عنا الخبر. الخبر مشى. يعني الخبر مشو طلب. ما قلنا طلب الفعلي. شوف طلب الفعلي شنو خرج؟ ما تقولش الناه. طلب التركي وطلب الذكري. ما تعبرش بالناه. نقول طلب التركي لأن هذا فعل خرج التركي. طلب التركي. إذا مين تقول طلب التركي شكون يضمنوا النهي؟ ومين تقول طلب الذكري شكون يضمنوا الاستفهام؟ معنى خرج الطلب اللي يدل على الفهم والطلب يدل على التركي. ما هو الطلب الذي يدل على التركي؟ النهي. الله يهنيه. ما هو الطلب الذي يدل على الفهم؟ الاستفهام وخرج. باقي معنا طلب الفعل. مين قلنا طلب الفعل احتراز من الأمرين. من طلب التركي ومن طلب الذكري. طلب التركي باش يكون بالنه وطلب الذكري باش يكون الله يهنيه. هذا طلب الفعل. المراد بالفعل هنايا شكون هذا الفعل بحال ايش؟ الفعل المعنى ديالو هنا العرفي اي ما يصدر من الانسان عرفا. ما هو الفعل هنا؟ المعنى ديالو العرفي اي ما يصدر من الانسان سواء كان قلبا او كان لسانا او كان الجوارح. معنى يمكن افعل القلوب تدخل هنا تدخل. معنى يأمرك الله بافعل القلوب. يأمرك بالاخلاص يأمرك بالنيه يأمرك بالتوكل بالاعتماد يمكن يكون هذا هذا باب القلوب. ويأمرك باعمال اللسان مثلا القراءه والتلاوه والدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر شي اسم هذه اعمال اللسان. ويذكرك باعمال الجوارح اركع اسجد صلي بلغ كذا هذا شيء اسمه هذه. فاذا هذا المراد بالفعل. ما هو الفعل هنا؟ معناه العرفي. شكون معناه العرفي؟ ما يصدر من الانسان سواء كان من قبيل القلوب او من قبيل الألسنة او من قبيل الجوارح ثلاثه بهم. معنى اعمال القلوب تدخل هنا اعمال الألسنة تدخل هنا. مثلا يمكن يأمرنا الله بما يتعلق بالقلوب. يمكن يأمرنا الله بما يتعلق بالألسنة. يمكن يأمرنا الله بما يتعلق بالجوارح. يقول لك مثلا أذي أمر بالمعروف اذكر الله صليت القرآن هذه باش يتعلق باللسان. يمكن يقول لك الله سبحانه وتعالى الخط من الله حب رسول الله أخلص في عملك أنوي أريد الخير شي اسم هذا نقوله. يقول لك أركع أسجد أنصح هذه باش يتعلق بالجوارح. هذا هو هذا بالقول استدعاء الفعل. اذا الفعل هنا المعنى هو العرفي. باش غيكون هذا استدعاء الفعل فين يكون؟ بالقول. خاص يكون بالقول. اذا لابد ان يكون قولا. هيدا القول. شنو نحتارزو؟ نحتارزو اذا قال مثلا الزمتك كذا واوجبت عليك كذا فرضت عليك كذا. اذا الزمتك كاين خير الالزام. قول إن فعلت كذا وإلا عاقبتك كاين الإلزام. كاين الإلزام ولكن ما تسماش القول. ما كاينش شي صاد القول. هذاك ما داخلش معنا. واش يكون من باب الأمر؟ لا. مثلا ألزمت عليك كذا إن الله كتب علينا كذا إن الله أمرنا كذا يا أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإن الله سبحانه وعز وجل كتب علينا الصيام كتب عليك. هاد العبارات واش تسمى أوامر؟ لا. وخا فيها الالزامات. هذه ماشي اوامر خص يكون بالقول. هذيك ماشي قول. هذيك الزامات غير خاص خص يكون القول. لابد يكون القول. والقول المراد هو الصيغه المعروفه ان شاء الله. معنى اذا كان من باب الزمنا الله كذا وكلفنا كذا وفرض علينا كذا وكتب عليكم القتال وكتب عليكم الصيام واش هذه اوامر؟ ماشي اوامر. هذا ماشي طالب. هذا اخبار. هذا من باب الاخبار ولا هذه تسمى اخبارات. فان الله يخبرنا انه كتب علينا الصيام ويخبرنا أنه كتب علينا الجهاد، ويخبرنا أنه كتب علينا الوصية، ويخبرنا أنه كتب علينا القصص. هذا واش من باب الطلب ومن باب الإخبار؟ هذا خارج، باش خارج بقولنا بالقولي. فألزمتك وفرضت عليك وألكلفتك، لكلها ليست أمرا. شنو السبب ليست أمرا؟ لأن متناشي بالقول، يكون بالقول. هذا قول الإمام رحمه الله بالقول. كذلك إذا كان الكتابة مثلا اكتب لك الأوامر، ماشي نقل لك، اكتب لك وأشار لهم، يعمل لك واحد الإشارة لعمل إلزام، واش يسمى الأوامر؟ لا، متماشي القول. إذن من باب الكتاب ومن باب الإشارة هذا كلها أو إخبارات كلها لا. هذا قول الإمام رحمه الله استدعاء الفعل بالقول، والمراد بالقول هنا سيأتي إن شاء الله هي الصيغة المعروفة. القول هي الصيغة المعهودة، احنا نتحدث عنها فيما يأتي. مين؟ ممن هو دونه. هذا ممن هو دونه، معنى ممن هو دونه أي الأعلى يأمر الأدنى. الأعلى الله جل جلاله، شيء يأمر الأدنى الخلق. مثلا السلطان الأعلى يأمر الوزير، الوزير الأعلى يأمر العامل، العامل الأعلى يأمر رئيس الدائرة، الدائرة مثلا الأعلى يأمر القائد، القائد الأعلى يأمر الخليفة، وهي مشايخ. إذا اللي فوق ذي هذه ذي يسمى الأوامر. فإذا أمر الله الخلق شيء يسمى أمر، وإذا أمر السلطان الوزراء شيء يسمى، وإذا الوزراء العمال، والعمال مثلا رئيس الدائرة، رئيس الدائرة القائد، القائد هي مشا. مثلا الخليفة مع المقدم ذي أمره تا هو، حنا نتبعو غير الأعلى اللي تحت منه. هذا ممن هو دونه. ممن هو دونه شنو ذا نخرجو؟ لكن الأدنى ذي قلنا الأعلى، ماشي الأعلى ذي قلنا الأدنى. إذا كان الأدنى ذي قلنا الأعلى، هذا كذا يقول له الدعاء والسؤال، الدعاء والسؤال. مثلا الأدنى يقول يا ربي اغفر لنا، اهدنا الصراط المستقيم، ارحمنا برحمتك الواسعة. إذا ارحمنا، شكون يقول هذه؟ الأدنى يقولها للأعلى. واش نقولوا للأمر أو لا نقولوا للدعاء؟ هذا هذا نقولوا للدعاء. وإذا كان قدك معنى الطالب والطالب، طالب يأمر طالب، الفقير يأمر الفقي. مثلا المرأة في حالة، الراجل ما كاين شي صفة لتميز، شو يقول له؟ التماس. هذا شو يقول له؟ التماس. هذا هو. هذا قال الإمام رحمه الله ممن هو دونه. كيف أنه؟ على سبيل الوجوب. هذا على سبيل الوجوب. إذا كان على سبيل الندب، مثلا فحل أمر بتحية المسجد، والأمر بالصيام الاثنين، والأمر إذا على هذا لا نقول له أمرا، وإنما نقول له أمرا مجازا. هذا يتسمى شيء أمرا حقيقة، شيء يسمى الأمر الصيغة الفعل إذا كانت في الإباحة. فكاتبوهم، هذا إرشد، افعل كذا على جهة الإباحة، كل مما رزقكم الله، كلوا واشربوا، هذا شيء يسمى إباحة. هذا ما يسمى شيء أمر، هذا يسمى أمرا، يسمى حتى نطلقنا عليها أمر شيء يسمى مجازا. هذا هو التعريف. إذا التعريف هذا خلاصته. إذا تعرف شنو فيه الجنس، فين الجنس؟ استدعاء. وفين الفصل؟ الفعل بالقول من هدونا على سبيل الوجوب. معنى إذا التعريف مكون من جنسين وأربعة فصول. التعريف فيه جنس، فين الجنس؟ استدعاء. وفين أربعة الفصول؟ هو الفعل دنخرج به ما ليس فعلا، وبالقول دنخرج ما ليس كذا، ومن هو دونه نخرج ما كذا، وعلى سبيل الوجوب نخرج ما كذا. هذا حقيقة الفعل، استدعاء الفعل بالقول من دونه على سبيل الوجوب. والعلماء اختلفوا في الأمر الند، كاين في هذا ماشي في جمل الجومي، وفي كون المندوب مأمورا به، وفي كون المأمور مندوبا. المندوب واش مأمور به؟ إذا قلنا مأمور به حقيقة، إذا كان ديك الوصف ما نعملوش على سبيل الوجوب، لأن يدخل معنا تنب. ولكن قلنا لا هو ماشي مأمور بحقيقة، هو مجاز غنخليه على سبيل الوجوب. فهل التعريف هذا علاش مبني؟ مبني على أن الأمر الندبي لا يقال له أمرا زيد أمرا حقيقة، أما يقال له مجاز. شوف النبي باش تعرفوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إذن لا أمرتهم بالسواك، شما الأمر سيكون هذا؟ الوجوب، لأن الندب كاين، السواك مندوب كاين. فإذا النبي شنو نفى هنايا؟ نفى الوجوب. إذا الأمر حقيقة فين يكون؟ الوجوب. إذا ما قلنا على سبيل الوجوب شنو نخرجوا؟ نخرجوا ما ليس على الوجوب. قلت الندب ما ليس على الوجوب، ما ليس على الوجوب فيما كان منه الندب، منه الإباحة، منه إلى آخره. هذا قول الإمام رحمه الله. والأمر استدعاء ما لم يحصل ممن بالفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وإذا كان بلفظ كفة وبلفظ دع وبلفظ تعب يدخل معنا روح، فهو اسم أمر. الآن يشمش ننتقلوا من الصيغة. هذا البحث الأول. البحث الأول شنو موضوعه؟ حقيقة. إذا قرينا إطلاقات الأمر وقرينا حقيقة الأمر، ما الإطلاقات الأمر؟ القول والفعل والصفة والشأن، هذه إطلاقات. والحقيقة منها هو القول، الباقي ما جازت. ثم قرينا التعريف. الآن ماشي ننتقلوا الصيغة. الصيغة الدالة عليه. هنا الأحسن يقول شي الصيغة، يقول الصيغة الموضوعة له، لأن الصيغة الدالة عليه يدخل فيها الند، اللي خصنا الواضع اللي وضعه باش تكون عندنا غير الحقيقة. الصيغة الموضوعة له، ما الأحسن؟ واش يعبر من الدالة أو الموضوعة؟ لأن في باب الندب هي تهي دلة، وفي باب الإباحة تهي دلة، ولكن هي ماشي صيغة فعل هذه. حنا خصنا تكون موضوعة للأمر. فإذا التعبير الصحيح الدقيق شنو هو؟ باش يكون فيها الاحتراز، بيكون الاحتراز من كذا. إذا الصيغة الدالة عليه الموضوعة له، هذا أحسن. شنو هي؟ هي صيغة فعل. هذه الصيغة، هذه الصيغة فعل، معنى هذه الهيئة، هذه الهيئة، هذه افعل، هذه هيئتها، هذه الهيئة المكونة بهذه الصفة، هذه نقولها صيغة فعل. إذا الصيغة شنو هي؟ الكيفية الخاصة اللي فيها حركات وسكونات وكذا، هذه هي الصيغة. صيغة فعل شين دارش فيها فعل؟ واش لابد تكون هذه اللفظة هذه فعل؟ هي صيغة فعل الأوامر فيما كانت. يمكن تكون مثلا افعل، ويمكن تكون افعل، ويمكن افعل، ويمكن افعل، ويمكن فاعل، ويكون تفعل. أوامر، احنا سامعين الأوامر. مثلا عندنا أكرم، هي صيغة فعل؟ نعم. تعلم، هي صيغة فعل؟ جاهد، هي صيغة فعل؟ مثلا خروج، هي صيغة فعل؟ ادخل، هي صيغة فعل؟ كل صيغة فعل. ويدخل فيها اسم الفعل صح، فهو صيغة فعل. ويدخل ديك عليك، صيغة عليك بنفسك معنى لزم، هي صيغة فعل. ويدخل فيها المضارع اللي فيه لام الأمر، لتضريب، لتأكل، هي صيغة فعل. ويدخل المصدر النائب، ماشي مصدر في مكان، المصدر النائب عن الفعل، يعني ماشي مصدر وها، المصدر اللي بمعنى معنى ضرب ضريب، شكرا شكور، سيكون بهذا. هذه صيغة، لا هذيك ماشي صيغة 15، لا لا هذيك ما شو مهم ما تخلطهاش يعني. لا تعجلت. مثلا انواع الصيغة، انت امن الصيغة، صيغة تفعل، ماذا تشمل هذه الصيغة تفعل؟ تشمل الفعل الامر المعروف، وإذا تشمل اسم الفعل المعروف، وإذا تشمل المصدر النائب المعروف، وإذا تشمل الفعل المضارع المقوم باللام، هذه مشمولتها. أربعة الحاجات الذي يدخل تحت صيغة فعل أربعة أشياء: الفعل الأمري بأي صيغة، ويدخل الفعل المضارع اللي عنده لام الأمري بأي مادة وبأي صيغة، ويدخل فيها اسم الفعل. اسم الفعل ماشي ذا الماضي، اسم الفعل ذا الأمر، ماشي اسم الفعل ذا الماضي هيهاتا، لا، اللي عنده الطلب، اللي سه عنده سكوت، وعليك عند الزم اللي عنده صيغة فعل من الزم، وعنده والمصدر، واش المصدر في مكان أو للنائب النائب. هذا أربعة المسائل، هذه اللي فيها الإلزامات. واضح؟ واضح. أربعة الحاجات. هل صيغة فعل بهذه الطريقة اللي قلنا عاد نشوفها استعملت، صيغة فعل استعملت. معنى استعملت، جاءت هذه الصيغة الموضوع للإلزامي جاءت في اللغة العربية مستعملة في معان أخرى، هو اللي قال عبد الرحمن 15 معنى. عاد دخلنا بهذه معنى صيغة تفعل استعملت، معنى مش تكون المواضع اللي وردت في اللغة العربية وردت 15 المعاني، أو اللي قريناها في جمع الجوامع 26 معنى، واللي قلنا في الزركاشي 36 معنى. هذه تسمى استعمالات ديالها. مثلا صيغة تفعل وردت في الوجوبي، هذا استعمال. وردت في الندبي، هذا استعمال. وردت في الإباحة، هذا الاستعمال. وردت في الامتنان، هذا الاستعمال. وردت في الإباحة، هذا الاستعمال. وردت في التهديد، هذا الاستعمال. وردت مثلا في وردت في هذاك في التسوية، هذه هي الاستعمالات. مثلا تشوف انت الصيغة فيجت، مثلا نقولوا فكاتبوه من علمتم، فيجت هذه لا ماشي في الإلزام، جات في الإرشاد. معنى إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سيتم المسجد فاعطوها حقها، فيش هذا في الندب. يقول الله سبحانه كلوا واشربوا حتى يتبين خيطه، فاش هو غد في الإباحة. فالآن أحل لكم لنا تصيام، فالآن باشرهن، باشرهن أمر هذا، باشرهن فين في الإباحة. هنا إذا تسمى الصيغة خرجت، اعملوا ما شئتم، فيجا في التهديد، اصبروا او لا تصبروا، فهي جا في التسويه. هذه تسمى المعاني اللي وردت فيها الصيغه، معناها جاءت معاني فحال اللي كنا نقولوا مثلا الاسد فيجا في الحيوان الثالث، وجاء في الرجل شجاع بحال هذا. كيف كيف معنى اللفظه وردت هنا وردت هنا، اللفظه مستعمله في المعاني. مثلا وردت في الامتنان، الله يقول كلوا من طيباته، معناها يمتن عليكم. فيجا اذا الصيغه في الامتنان، جات الصيغه في التهديد، اعملوا ما شئتم، فيجت في التهديد، معنى الله يهدك. وجات الصيغه في التعجيز، يقول الله سبحانه عز وجل وان كنتم في على في في في ما زلنا على عبدنا فاتوا بصوره، فاتوا بصوره شنو فيها؟ تعجيز. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا، شنو يسمى؟ تعجيز. ثاني فكاتبهم ان علمتم فيهم خيرا، فين؟ في الارشاد. إذا دخلت المسجد فأعطوها حقها، فيجا ليس في الند. ها مثل هذه يسمى الاستعمالات، ياك هذه الاستعمالات. هذه الاستعمالات حيد الندب وفيها خلافات، هذه التحقيق فيها كل شيء مجاز. واحد اللي عنده الوجوب هو على الوجوب، على الوجوب هذا كل شيء مجاز، على الوجوب هي اللي حقيقة، والباقي كل شيء مجاز. استعمالات في المعاني اللي وردت من الصيغة من بابي عليه هذا قال المصنف على الوجوب، الباقي كل شيء مجاز. معنى إذا كان كل شيء مجاز، علاش هذا بحد ذاك الوقت؟ خصك القرينة وتشوف العلاقة. معنى خصك القرينة اللي صرفت الأمر على الوجوب، وعاد تشوف اش من علاقة بين الوجوب وبين الند مثلا. لابد من هذا؟ لا، هذا الطريق. هذه العبارة من يقولوا صيغة تفعل، هنا يجي واحد السؤال، هل الوجوب له صيغة تخصه؟ شفت؟ مثلا هذا الأمر الذي يدل على ما قلنا هل عنده صيغة؟ إذا قلنا ذيك المعاني كلها مجازية والوجوب هو اللي كاين، إذا عنده الصيغة. وإذا قلنا الذي يكون هنا وهنا ما يكونش عنده الصيغة. التحقيق ماله؟ عنده الصيغة. إذا متى يكون عنده الصيغة؟ فوياغ قول السي الشرقي فيه يكون مثلا الامر الذي يدل على الالزام عنده الصيغه. هذيك المعاني اللي قلنا هذا تكون خصها تكون مجاز، تكون مجازات. اذا الوجوب اذا سمع انت صيغه الامر يكون غير في الوجوب، وهذه الصيغه ديالو، الباقي ما تكونش الصيغه ديالها، هذيك اللي تكون مجازات. ولكن اذا قلنا بان هذه الصيغه وردت في هذه المعاني هي حقيقه، ما يكونش عنده الصيغه. ولهذا في جمع الجوامع اختلف العلماء هل للامر صيغه، بناء على ان الالزام في اللغه العربيه كذا عنده صيغه وهو التحقيق. اذا هذا مشى على القول التحقيق على سبيل الوجوب، لان الاستعمالات الباقيه ما هي مجاز. اذا شنو قرينا دابا؟ قرينا الصيغه والاستعمالات، اي بعض الاستعمالات. الصيغه فيني صيغه تفعل، ماذا تتناول؟ تتناول اربع احسن، باب الاوامر فيما كانت، المضارع المقوم باللام، اسم الفعلي المصدر النائب عن الفعلي. هذا الأربعة هذا الأربعة. هل صيغة تفعل واش عندها شي استعمالات؟ نعم. هذه الاستعمالات كلها في الحقيقة مجاز. شكون الحقيقة ديالها؟ الإلزام. الإلزام والوجوب هذا هو الحقيقة والباقي كل شيء معنى. وجدت صيغة تفعل في الندب هذا من باب الندب من باب المجاز. وجدتها في الإباحة من باب المجاز. وجدتها في التهديد من باب المجاز. وجدتها في الإعجاز التعجيز من باب المجاز. وجدتها في الامتنان من باب المجاز. وجدتها في التمني من باب المجاز. فيما وجدتها هي من باب المجاز. الحقيقة ديالها هو الوجوب. الآن يشمل ننتقلوا هذا الأمر للوجوب. إذا الصيغة تفعل في الوجوب ياك. هذا الوجوب من أين جاء؟ معنى مصدر الوجوب. باش تقول انت الصيغة تفعل بالوجوب، ما الدليل على أن هذا الوجوب؟ شنو الدليل؟ قول السي البشير أصلا تكون شي علامة في جبل الحبيب. أما التركتورات الجبال القبيلة ما عمرها بالتركتورات، ماشي ما غتتميز انت بجبل الحبيب بالتركتور. الناس كلشي عندهم التركتور. الضياق كلشي عندهم الضياق. الأراضين كلشي عندهم الأراضين. البقاء كلشي عندهم البقاء. خصك تميز بالعلم باش تكون عندك الخاصية تكون علم. أما تكون نائب أو مقدم أو الشيخ غيرك كثير ولا يسوى فانك. التركتورات الدنيا معمرة، الأراضين الدنيا معمرة، الشوفة تقول الأرض كل شيء لوطة كلها ديالهم. هذيك كل شيء في ولتي العبدي كان في ما استنطف الأرض ديالهم. مشى ولتي العبدي المامون سلمامون اسمع بها الأرض لوطة كاملة ديالهم. مشى هذا المامون يقول له سلمامون في جبل الحبيب كان عنده مشي طروف هذا الأرض يسوى الملايا، ربما طاف واحد كان يسوى 70 مليار. وفلوطة فيما استمت القبيلة المشية فيما كان تشورى كل شيء للسواق ذي السوق وغا مش يتلاقوا الشوكة مش يجيبوا الفلوس. وعنده الديار في طنجة. وكيف انه ساكن ساكن في واحد الضويرة عليه نطيح فوق منه وواحد المرأة شارفة نزي وما عنده لا أحمد لا محمد عمره لا مشى للحج ولا والو ما دي يحضر لا جماعة ولا جمعة مسكين. والتسكريطة وجهد يعطي البغيو للتسكريطة شنو فادو هذا؟ وقرا النصيب ديال العلم شنو فادو هذا؟ الله إذا خلى عليه رحمه والمغفرة وعفو لنا جميعا. ما هذاك الشيء كامل يبقى خاصك تتميز بالعلم. أما بالكرة الناس كلشي ديال علم الكرة بالهواتف هذه الذكية هذا الهواتف كاين أخو عنده الهاتف قد هذا ما ديال الشيء تتميز بالعلم. جيب الحبيب ماتت خاصها التحية بالعلم وخاصك تقرا العلم خاصك تطل ماشي يومين ثلاث ايام اربع ايام خصك تطول واحد المده طويله والشهاد والكفاح والقرا باش هذا يمشي عالم. اذا عندنا الشهيد شنو قرينا؟ قرينا الاطلاقات ديال الامر شحال هي؟ لا اربع اطلاقات الامر اربع. وقرينا التعريف الحقيقه وشرحناها وقرينا الصيغه وقرينا استعمالات الصيغه. قرينا استعمالات الصيغة ثم ماشي نقراو بأن الحقيقة شنو؟ الوجوب. معنى ما يسمعوا صيغة تفعل اضرب اشرب كل اطيعوا اقيموا اتوا خصها تكون الوجوب. لا بغيت تعملها في غير الوجوب خصها الدليل خصها القرين اولا. هذا الوجوب ما هو مصدره؟ معنى من أين نعلم الوجوب؟ مين مش العفو؟ إما اللغة وإما شو إما العقل. هو جاب المحشتو لغة أو شرعا أو عقلا. هذه العبارة جمع الجوامع. معنى ما الدليل على أن فعل يدل على الوجوب؟ قيل من جهة اللغة، قيل من جهة الشرع، قيل من جهة العقل. شحال هذا؟ ثلاثة. هذه تسمى الأدلة. الأدلة معنى مصادر الوجوب على أن الصيغة تدل على الوجوب باش نعرفوها. قولوا إما من جهة اللغة وإما من جهة الشرعي وإما من جهة العقل. اما من جهه اللغه نياش خصنا نمشيو، نياش خصنا نمشيو، خصنا نمشيو للعرب شنو يفهموا، نمشيو للكلام العربي شنو يقولوا. عندنا العاده في الكلام العربي على ان العبد اذا امر سيده وخالفه يعاقبه، واذا العقب اذا ترك له واجبا، لو ما كانش الامير عشر يعاقبه يتعدى عليه صافي. ها مثلا باقي ما كاين لا اسلام لا والو، السيد امر عبده وقال له مشي جيب لي كذا، مشي غالي كذا، مشي قضي لي كذا كذا، ما قضى له شي ديك الكذا، شنو اللي يعمل له السيد؟ يعاقبه. لماذا عاقبه؟ لان خالف امره. اذا خالف امره لو كان ندبا او اباحا يعاقبه، لان العقاب يكون ساق الوجوب. واش الانسان يمكن يدخل الان يدخل النار ما كانش يعمل مثلا راتبه الدور؟ لا، لان ترك النوافل ما دخلش النار، وتا المعصيه الصغيره ما دخلش النار. شكون اللي دخل النار؟ الكفر والكبائر، لان الانسان اللي كان غير يشتنب الكبائر راه الصغائر تكفر. معنى اذا ما يتصورش الانسان يدخله الله النار بالصغائر، ما كايناش. نعم دي يعمل الصغائر، ما عندوش المكان اللي ما يعملش غيدخل الجنه، ولكن ما عندوش المكان بحال هذيك. مثلا اللي يعمل الفرائض والنوافل واللي عنده الفرائض يدخل، واش عنده المكان اللي يعمل النوافل؟ غيكون ناقص عليه في المكانه، ولكن انه ما يتحرمش من الجنه، كاين الجنه. فاذا هنايا لماذا عاقبه؟ لانه خالفه، والعقاب يكون في ترك الوجوب. هذا دليل على ان من اين نفهمه؟ من اللغه. وكذلك يمكن نفهمه من الشرع. شنو الشرعي؟ مثلا اذا وجد انت في القران دي غتصب الوعيد الشديد على تقي الامر، يقول القران فليحذر الذين يخالفون امره. شوف فليحذر الذين يخالفون امره، اذا فليحذر الذين يخالفون، شو اسم هذا؟ شو اسم؟ لا يسمى الوعيد الشديد، هذا وعيد شديد. هذا الوعيد الشديد على استغتصب على مخالفة الأمر، إذا هذا الوعيد الشديد في مخالفة الأمر، إذا الأمر يدل على الوجوب. لأن لو ما كانش يدل على الوجوب عليك هنا الوعيد الشديد، علاش؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. معنى بعقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، فين العقوبة الدنيوية؟ أن تصيبهم فتنة، وفين العقوبة الأخروية؟ أو عذاب أليم. هذه العقوبة الدنيوية هي ترتبت على ترك الأمر، إذا الأمر علاش يدل؟ لأن لو ما كانش يدل على الوجوب غتكون فيه العقوبة؟ ما تكونش. هذا مين؟ واش من اللغة العربية ومن ناحية الشرع؟ كذلك القرآن يقول أفعصيت أمري، هذاك الخالف قال له راك عصيت ولا عصى يستحق العقاب. واستحقاق العقاب فين يكون؟ في العصيان، والعصيان في أصل الأمر. إذا معنى هذا كذلك شرعي، كذلك شرعي. هذا شيء يسمى الأدلة. مثلا آدم إبليس، فالله سبحانه عز وجل ذمه وطرده من رحمته، علاش؟ خالف الأمر جذور آدم، إبليس امتنع فاستحق الوعيد والعقاب والطرد، على الساق لأنه خالف الأمر. هذا شنو الأدلة اللي تسمى؟ شرعية. كي الأدلة؟ نعم، لولا أن أشق ذلك، حتى هو فيه الشاهد، لولا أن أشق لأمرتهم. معنى إذا أمرتهم خوفا من المشقة، عليها ما أمرهمش. هذا شنو دليل؟ شرعي. كاين الدليل العقلي، لكن الدليل العقلي ماشي يكون مثلا كلمة افعل ما تدلش على الوجوب، خاصنا نعملوا افعل ان شئت او ماشي ان شئت. مثلا اقيموا ما تدلش على الوجوب، شنو خص يكون؟ ان شئتم اتوا ان شئتم، ايوا فين التقدير تما؟ اذا خص يكون الوجوب. وعاد مثلا منطقا، منطقا من ناحية الامر هذا من المهمات، ها قل من المهمات في الدين، وإذا كان مهمة في الدخول عنده واحد الصيغة خاصة ديالو. وثاني لأن كاين النواهي، والنواهي فيها العصيان وفيها العقوق، الأمر هو خصو يكون في الوجوب. ولو ما كانش عندنا الأمر للوجوب باش غنستدلوا على الواجبات؟ باش ماشي نستدلوا على فرضية الصلاة وعلى فرضياتي، إذا هذا دليل بأن كاين صيغة الأمر تدل على الوجوب؟ نعم، هذه تسمى الأدلة للوجوب. قد تكون أدلة عقلية، وقد تكون لغوية، وقد تكون شرعية، هذا هو. والصيغة الدالة افعل، هذه الصيغة هذه الأفعال قلنا تدل على الوجوب، قولوا ما الدليل على أنها تدل على الوجوب؟ لغة أو شرعا أو عقليا؟ محل ذلك إذا لم يتصل بها قرينة، أما إذا جاءت القرينة تصرفها. فإذا الصيغة تدل على بل، وضعها الواضع للوجوب بالدليل العقلي والشرعي واللغوي، محل هذا. أما إذا اتصلت بها قرينة لا تصرفها، ولهذا قيد الإمام وهي عند الإطلاق والتجرد على القرينة تحمل عليه، معنى خصها ما تكونش القرينة. أما إذا كانت القرينة تحمل على الوجوب بالشرط، شنو الشرط؟ ما كاينش القرينة مرة، أو كاين القرينة ولكن صرفت عن الوجوب. ياك أما إذا وجدت القرينة يبقى في الوجوب ولا ميبقاش؟ ميبقاش. وهذا القرينة شنو هو؟ قرينة شيء يتصل بالصيغة، شيء يقارن الصلة ويتصل بها. قد يكون هذا عقلا وقد يكون نقلا، قد يكون حالا وقد يكون قولا، وقد تكون متصلة وقد تكون منفصلة سابقة، تقدر تكون بالسياق مثلا القرائن على حسب الحال. تقدر تكون مثلا ملصقة مع النص، وتقدر تكون بعيدة عن النص، وتقدر تكون مفهومة بالعقل، وتقدر تكون مفهومة مثلا مفهومة بالعقل. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم، هذا الأمر علاش يدل على الإرشاد؟ يقول له هذا العابد اللي عندك اللي فيهم لا شفت فيهم الخير كتمم، معنى إن علمتم فيهم خيرا. شنو كلمة خيرا؟ صلاحان وأمانتان ورشدان وكذا وكذا. معناتها أنت عندك العبيد 10 ديال العبيد، نشوف أنا واحد العبد فاسق ديك ني ودي يعمل كذا كذا، واحد العبد اللي يصلي ولي قال القرآن، القرآن يقول لي هذاك اللي يصلي عتقو مزيان، هذاك مزيان عتقو، أما هذاك اللي ما يصليش يخليه تما في الإهانة. معنى هذا إذا هذا الرجل الصالح يمكن يتميز، نعطوه واحد الشريف نوضوه عشان. فإن علمتم فيهم خيرا، معنى إن أنتم خيرا صلاحا وهداية، وعنده المال باش يخلص مثلا ويخدم باش يجيب لك بحال هكذا. عندنا الشهيد كاتبوهم، هذه صيغة تفعل؟ قل هل صيغة تفعل واش هي في الوجوب أو لا في الندب أو في الإرشاد؟ لا في الإرشاد. ش من قرينة اللي اتصلت بها هنا؟ فين قرينة؟ لا لا لا لا لا، نقول لك صلي أنت وضعت، لا هذاك ماشي إنجاز، ماشي نعلم، هذاك قيد، هذاك هذاك قيد في الكتابة، ماشي قيد في الإلزام، هذا قيد في الكتابة، معنى الكتابة مقيدة، واش هذاك في الإلزام؟ لا. هنا شنو القرينة؟ قرينة مثلا هذا العبد ديالك واش الله يكلفك أنت في متاعك في رزقك، هذاك ملكك، هذاك ما يلزمكش، هذاك هذاك القرينة ديالك، هذاك القرينة معنوية. إذا هنايا لا يلزمك، لأن ذي الكتابة بحال اللي قلنا البارح تبع بعض مالك بماله، هو كل شيء ديالك، ما تسمش العوضة أجنبية، كاين شي عوضة أجنبية ولا ما كاينش؟ ما كاينش، ولهذا هذا يصرف إلى الإرشادي. هذا القرينة كيفني؟ معنوي. الشافعي دابا اللي يقول صاغي في صاغي، كاين مثلا تكون القرينة لفظية وتقدمت، فالله سبحانه وتعالى يقول فإذا ضربتم في الأرض فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فانتشروا هذا أمر، معنى كيف تصلي قضيتم صلي خصك تنتشر، واش الانتصار واجب؟ يمكن لنا نبقى نبقى في الجامع، يمكن نبقى نفل، ماشي لازم عليا. شنو القرينة؟ هو أنه سبق بالحذر، والأمر الذي يأتي بعد الحذر ذلك الحظر صارف للوجوه، معنى يصرف الإباح. ذيك وضعوا، ذيك وضعوا البيع، هذاك يصرفوا فانتشروا عن الوجوه. كذلك وإذا حللتم فاصطادوا، إذا فاصطادوا هذا بعد التحذير غير محل الصيد، هذه تهي قرينة، تهي قرينة. القرآن يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، إذا أشهدوا شنو نفهموا؟ الظاهر وجوب، ولكن النبي بايع ولم يشاهد، عمل البيع وما عملش الشاهد، علاش يدل على أن الأمر ماشي للوجوب؟ هذه تسمى قرينة صارفة. مثلا تقدر تكون قرينة هذه منفصلة ولا مثلا هذه الآية القرآن والحديث، قرينة متصلة منصرفة مفصولة، وتقدر تكون متصلة أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم، قال القرآن فالآن باشروهن، فالان اي في ليالي رمضان ماشي هما هذا الامر هذا المباشره في ليالي رمضان بالنسبه للنساء مع الرجال واش وجبه؟ ماشي وجبه معنى الامر لا تسمى احل الاحل في ليس عملوا هذا في الاباحه لان هذه قليله هذا هذا من باب الحلال هذا ماشي من باب الالزام هذا من باب الحلال فالحلال اباحه وحل لكم ليله صيام غفر هذاك علاش يدل واش ديك المباشره واش ماشي وجبه ماشي تامن دوبا لا بغيت تقول معناها جايزه فالاباحه لك فمين فهمنا احل فاتوهن فحال هذا فاذا تطهرنا فاتوهن كذلك فاتوهن واش لازم لان بعض الحظ يعني تقدم الحظ كذلك هذه المعاني كلها من قبيل صار فالامر اذا دل ما لمس بين هذا وهو عند الاطلاق ينصرف الى الوجوب الا ما دل على الدليل على الندب فيحمل عليه فكاتبهم فاصطادوا الى اخره اذا شنو الخلاصه اللي قرينا قرينا اطلاقه الامر شحال اربع قرينا حقيقه الامر والمخرجات ديالها اطلاقه الامر فيها القول والفعل والصفة والشأن ثم قلنا حقيقة الأمر هو استدعاء هو استدعاء طلبي فعلي استدعاء الفعلي بالقول ممن دونه على سبيل الوجوب هذه الحقيقة مكونة من جنسين وأربعة فصول هذه تنخرج بها المخرجات وفي ضمن هذا قلنا أنواع الكلام أنواع الكلام شحال هي ستة هو الخبر والاستخبار والأمر والنهي والوعيد والوعد ثم أقرنا الصيغة الصيغة تفعل صيغة تفعل شحال فيها؟ أربعة فيها أمر بجميع أصنافه وفيها المضارع اللي فيها نمو الأمر وفيها اسم الفعل بمعنى الأمر وفيها المصدر النائب عن الفعل ثم قرنا استعمالة الصيغة قلنا استعمال الصيغة ذكرنا واحد مجموعة من الأمثلة راه كاين وصل خمسة في المفتاح الوصول عنده 15 والزركشي كذا وستة 30 هذيك المعاني في الحقيقة ديالها كلها ملا مجاز الحقيقة منها هو الوجوب هذا الوجوب هذا الوجوب شنو دليله مصدر الوجوب قد يكون الشرع قد يكون العقل قد يكون النقل ثم هذا المحل الوجوب محل ذلك ما لم تختص به قرينة أما إذا جاءت القرينة لا هذه القرينة كيف قد تكون تقدر تكون حالية وتقدر تكون عقلية وتقدر تكون نقلية وتقدر تكون متصلة وتقدر تكون منفصلة معنى متصلة في الكلام تم منفصلة بعيدة عن المنفصل تقدر تكون في اللواحي وتقدر تكون في السوابق وتقدر تكون مفهومة غير بالحالة وتقدر تكون مفهومة بالعقل هذه كلها تسمى قرينة هي قرينة الآن مش بدأ يتكلم الإمام رحمه الله على مسائل يقتضيها الأمر معنى ما يقتضيه الأمر تمام شي بداو تقولوا مسائل ما يقتضيه الامر هذه المسائل هي لا يقتضي التكرار لا يقتضي كذا لا يقتضي كذا لا يقتضي كذا او يقتضي كذا او يقتضي كذا او يقتضي كذا هي هذيك المسائل خليها تسمى ولا يقتضي التكرار نعم فاهم وهذه هي باب قرينة هذه هذه جبناها في حمالو عليه شفنا عندك فكاتبهم العليم ثم هذه الأدلة احنا جبنا دليل المفاصل والمنقر هي هذه وحدك نسيت هنا الامر هنا دابا الامام ما جابش على جبي على سبيل الاستعلاء ياك هنا واش يشترط العلو والاستعلاء هذه فيها الخلاف معنى هذا الامر هذا انا ماشي الامر شوف انا ماشي الامر واش يشترط ان نكون عاليا عليك العلو بالصح بمعنى العظمه هو اللي قال من دونه أو الشرط الاستعلاء معنى الاستعلاء يظهر العلو واخا ما كانش عالي هذا فيه مجوج دابا كاين اللي الشرط مجوج الشرط مجوج شنو خص يكون مثلا نفرضوا هذا المقدم هذا القائد إذا في القائد عالي رتبة إذا عالي بالفعل وعالي يظهر العلو جوج الحاجة خص يكون عالي والاستعلاء العلو والاستعلاء إذا عالي العلو شيكون العلو بصح والاستعلاء لا لا لا يظهر وخم يكون شيء عالي يظهر معنى خصو يجمع بيناتهم شنو يجمع بيناتهم أن يكون عالي في نفس الأمر ويظهر عليك العلو معنى يظهر أنه الأمر أخصك مش مطعم فلاني صدق ذلك ذلك مش غير عالي هو جوج الحاجة خص يكون عالي مثلا شوف القيد فوق المقدم ياك هذا عالي وعاد يظهر عليه العلو يقدر ينهض فيه يقدر يبين يقدر يقدر خوات دغي واش هذا شيء يسمى العلو والسلع ما مشي شاطهم شي مغمر لا واخا ما يكون شي عالي معناه يمكن على هذا المقدم يأمر القائد واخا ما يكون شي عالي يمكن الشرط العلو وما شرطوش الاستعلاء معنى العلو يكون عالي ولكن أدب يهضر ومؤدب معه هذا شيء يسمى العلو ولا الاستعلاء يمكن يكون استعلاء بلا علو معنى واخا ما عندوش العلو هو اللي يظهر عليك بالعظمه هو ما يسوى تفرند ولكن هو اللي يظهر عليك اذا واش العلو هو الاستعلاء لا العلو يكون عالي بصح الاستعلاء يظهر عليك العلو التحقيق يقول جمع الجوامع لا يشترط لا علو ولا استعلاء ماذا شرط لا علو لان فرعون يقول لهم فماذا تامرين تامرين فماذا تامرون قالوا ارجه فماذا تامرون فرعون يقول للوزراء ولا دغي واش لما شاف الامور سيدنا موسى صعيبه عليه وقال واش تامرون قولوا الناس مش نعملوا لهذا الانسان هما اللي يقولوا زعما الامر هنا بمعنى المشوره هو دغي واش ولا مفضي وقال لك هذيك ديك هو وصل هذيك اللي كان يظهر كذا كذا هذيك هي كان يتغجل وحصل له الخوف بصح بقى ربما اطلق شي حاجه في جنابه كان فهمتي كان ولا الخوف بصح منه ولكن كان يترجل كان يقف روحه مع انه ظهر هنا ربي يقول لهم قولوا الناس مش نقولوا فماذا تامرون نبهونا فهمتي هنا كي هنا فرعون عالي فرعون غادي يدعى الربوبيه يقول للناس اللي قال منه باش ماشي الامونا اذا التحقيق يقول العلماء لا يشترط علوا ولا استعلاء معنى ماذا يشترط اذا على هذا ممن دونه اش غيكون هنا ضعيفه قيد ممن دونه اش غيكون ها ضعيف صافي هذا يعني في الأمس يظهر فيها الصيغة دي معناه هو يظهر العلو في الأمر أي جاء أمر يظهر العلو هذا صحيح.